القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألفك ساعة الألفك ساعة الألفك اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألفك ساعة الألفك إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة يسعدنا أن نسهر مع أجمل التسجيلات والأغنيات بمناسبة احتفالنا بيوم الأم. كتير من ضيوفنا أثناء حديثهم معي في برامج مختلفة كان حديثهم لا يخلو أبدا من تأثير الأم في حياتهم وبناء شخصيتهم. وأول ما اسمع معنا الليلة شرفت بتسجيله مع الإعلامي القدير الراحل وجدي الحكيم اللي أثناء حديثه عن عمله الإذاعي ذكر لنا حكايات كتير عن والدته وعن أشهر أغاني عيد الأم ست الحبايب وحكاية هذه الأغنية مع الفنان فايزة أحمد والشاعر الكبير حسين السيد والموسيقار محمد عبد الوهاب. وقد شرفت بهذا الحوار من خلال سهرة أحلى كلام. والدتي كانت حريصة إن أنا أتعامل مع الحياة من منطلق تجربتها الحياتية، يعني ستات زمان دول كانوا بيقولوا حكم يعني صحيح دلوقتي بعضها ما ينفعش، إنما كانت دايما تقول الإنسان ابن بيئته، الصدق أخسر طريق إلى قلوب الناس. دايما تقول لي إن الواحد لازم يعامل الناس بأخلاقه هو مش بأخلاقهم هم. وكان لها تعبير إنه فلان ده حاولت أن أكرهه فلم أستطع، وحاولت أن أحبه فلم يستطع. فهي كانت حريصة أن أنا تبقى علاقاتي مع الناس واضحة، حتى الكارهين ليا ممكن أن أنا خليهم تكسب احترامهم. وحكم الزمان دي اتراحت تربى عليها وتشربها، يعني طبعا في حاجات ما بقتش تنفع دلوقتي. كانت تقولي دايما امشي سنة ولا تعدي، أنا دلوقتي ما ينفعش ما ينفعش خالص الواحد يعني. فأقول لك إنه البيئة اللي بينشأ فيها الواحد هي اللي بتحدد شكله وأسلوب حياته. علاقة حضرتك بوالدة حضرتك أنا عارف إنها كانت علاقة متينة يدوجة يدوجة. أقول لك إن هي كانت حلم حياتها إنها تنجبني، لأن هي كانت لي أخوات ستة وكان والدي مكتفي بالستة دول، ستة أولاد وبنات فكان مكتفي وخلى كل قرايبه ياخدوها للدكاترة عشان تنزل الحمل ده. هي تقول لي كنت بقف أصلي الفجر وادعي أقول يا رب اعمل معروف خلي لي أجيب وجدي. المهم ما نجحتش المحاولات واستمر الحمل واتولد، ولحظة ولادتي كان زفة مولد النبي تحت البيت. كان زمان الزفة تمشي في الشوارع، فجابوا شيخ الزفة عشان يفتح الكيس اللي أنا نزلت فيه. بيقولوا الكيس ده بيبقى معناه إن المستور. فقولك إن هو الرجل لما فتح الكيس قال ما شاء الله محمد، إن ولد يعني. لأن زمان ما كانوش بيعرفوا ولد ولا بنت، فما تسمى محمد وهي نفسها وجدي فسموني محمد وجدي. وأقولك إنه هي دايما الأم يبقى لها حد من أولادها حاجة من أولادها مقربين كده. أنا كنت مرتبط بيها كمان ارتباط شديد، وهي كانت بتشوف فيا الأمل والدعوة كمان اللي دعت. يا سلام، أقولك اللي دعت لي يعني في قبل وفاتها راحت تحج، فدعت لي قدام الكعبة ان انا راضي عنك عدد الحصى في الارض. وجابت الناس يقروا فتحة معاها وقالوا بتقري الفتحة ليه؟ قالت لهم وجد ابن قلبي هي بدع ان ربنا يجعله وفي اعلى المناصب وان الناس تحبه ما شاء الله. لانها كانت سعيدة جدا باتجاه الاذاعة وكانت مريضة بالسكر انما كانت تقعد تنتظر لحد ما التتر بتاع البرنامج اللي بيعمله ليالي الشرق إعداد وتقديم وجد الحكيم تقول ابني وتروح نايمة على الكرسي وأنا روح أشيلها نايمها على السرير. فكان في رباط بيني وبينها وكانت حبة دنياية في الإذاعة قوي يعني ومشجعاني وكان دايما تقول لي اوعى تنسى رضا الناس وحب الناس لك. اي فلوس تكسبها دي هتبقى في جيبك او في البنك انما الناس دي اللي انت عايش بينهم واوعى تزعل من حد. الزعل ياخر ما يقدمش. لو قلنا لحضرتك اجمل الحلقات اللي حبتها ست والدتك وتحب نهديها لوقتي المستمعين اقولك ان هي بدون شك كانت حابه قوي غنم ست الحبايب لان انا لما جيت اقدمها اول مره قدمتها من خلال محمد عبد الوهاب وفايزة احمد وحسين السيد اللي كتبها وحكوا حكايه ازاي الغنوه دي اتعملت لان حسين السيد لما جه يكتبها كل ما يكتب الموضوع يلاقي متشابه مع اغاني اتعملت قاعد متضايق وزهقان فوالدته طلبته فهو كان متعود يقول لها ايوه يا ست الحبايب يقول لي اول ما قلت لها ايوه يا ست الحبايب رحت قافل السماعه الحواديت كانت ظريفه حوالين الموضوع فهي حبت قوي ست الحبايب والحلقه دي بالذات من الحاجات اللي كانت بتحبها. نسمعها مع بعض يا ريت. اليوم اللي غنيتي فيه ست الحبايب تفتكريه؟ طبعا. كان ظروفه ايه؟ ما بقول لك لاني عشت طول حياتي مع امي كان اعز انسان عندي هي امي ربنا يطول في عمرها ويشفيها. اول ما سمعهولي الاستاذ عبد الوهاب سمعت المذهب والكوبليه. كان دايما الاستاذ عبد الوهاب ما بيعملش الكوبليهات زي بعضيها بما انه هو مطرب طبعا كبير ومتمكن كان دايما بيحب يعمل اغنيه كل كوبليه شكل. فانا سمعت المذهب والكوبليه زمان سهرتي وتعبتي عجبني جدا. قال لي فايزة بكرة بقى ان شاء الله تيجي تحفظي عشان انا كون لحنت الكوبليهات التانية. قلت له لا لا لا انا عايزة زي الكوبليه اللي عملته نفس البحر نفس الوزن خلي يعني حسين السيد يكتب لي على نفس الوزن يعني ما يغيرش الكوبليهات لاني فعلا حلوة تيمة جميلة كان موفق فيها يعني ده لاني برضو الاستاذ عبد الوهاب بيحب امه. يعني انت يوم ما سجلت الغنوة دي سجلتيها باحساس فني غير اداء مطربه الغنوه يعني كنت بتؤديها باحساس انساني؟ لا انا اتحدى اي صوت طبعا استثناء سيده ام كلثوم يؤدي ست الحبايب. خليني اغني ست الحبايب ونسمع هنا. لا يوم ما غنيت الغنوه لاني فعلا ست الحبايب كنت باديها مش انا مثلا بغني غنوه عاديه كاغنيه حب ومش عارفه لا كنت بغني غنوه فعلا لامي اللي يعني على طول انا بغني كل الصور كانت فيلم بيمشي انا بغني ازاي هي كان كل شيء في حياتي ازاي كانت بتشجعني ازاي بعت اسوارتها الذهب عشان تجيب لي عود ازاي كانت بتجيب لي اسطوانات ما تبخلش عليا ما تسيبنيش لحظه وبقى نايمه عندي حفله بنص الليل جيب لي كبايه الحليب الصبح ما تخليش حد يصحيني تقوم الصبح تروح مسحبه لي الفراخ كده وموكلها لي بقي وانا نايمه تعاملني كاني طفله لغايه ما كبرت وانا طفله ليها يعني ما تحسسنيش اني انا مفروض اني انا اعتمد على نفسي قد ما كانت يعني فعلا حنونه جدا كانت تعيش ليا يا حبيبتي يا امي ودوم برضاك انا روحي من روحك انت وعيشه من سر دعاك تعيش ليا يا حبيبتي يا امي ودوم برضاك انا روحي من روحك انت وعيشه من سر دعاك بتحس بفرحتي قبل اللي نفسنا بتحس بفرحتي قبل اللي نفسنا وتحس بشكوتي من قبل ما احسنا يا ربي ورجعنا مستمعينا والراديو صديقي مع أحلى ذكريات ضيوفنا الكرام اللي تكلموا من خلالها عن الأم. وهنستمع الآن للفنانة حنان شوقي وماذا قالت من خلال سهرتنا الراديو صديقي. عادة لما أنا كنت وأنا طفلة أخلص المدرسة واجي هنا أخلص أكون في بيتي بتمام 8-9 بكتيره. فأنا اليوم ده كان عندي تسجيل عاوزين كورال الأطفال، فإحنا ملمومين في استوديو 46 وأمي اتخضت عليا. وأمي ست بسيطة جدا، هي شبه ماما فردوس محمد في الأفلام، السيدة الجميلة الطيبة المصرية الأم المصرية بلبسها بالزبط كده. فجت أمي التلفزيون بالليل، أنا قعدت للساعة 11 بالليل، يا خبر ما كانش فيه تليفونات، فلقيت فجأة تليفون في الكنترول بتاع استوديو 46، والدتك في طفلة هنا اسمها حنان شوقي. قلت له أيوة أفندم أنا. عارفة الجو وقتها كنت حنان شوقي برضو ولا لسه حنان حاجة؟ لا، كان اسمي سيدة أمين. سيدة أمين اللي هو اسم الاسم الحقيقي. اسمك الحقيقي فين سيدة أمين؟ هنا موجودة. قلت له أيوة أنا. قال لي ده والدتك تحت. قلت له والدتي يا نهار أبيض، الساعة كام يا جماعة يا حبيبتي؟ أنا لازم أروح. فالناس يعني الأفاضل راحوا مطلعين ماما استوديو 46 بدون تصريح كده. طلعوها إنسانيا طلعوها، ودخلت ماما البسيطة ديت بطرحتها السودة وجمالها. أنت عارفة استوديو 46 كل موكات، فعادي ممكن تقعدي عليا. أيوة. فالست البسيطة راحت بيقولوا لها تفضلي، راحت قالت له لا يا ابني أنا هقعد هنا. فقعدت على الأرض يا حبيبتي على المكتب. فقلت لها يا ماما اطلعي اطلعي اقعدي كرسي. قالت لي ماله، ما هو ما هنا أريح، الأرض هنا جميلة هي ومفروشة حلو وكده. وكل الناس دي كانت جميلة وبسيطة. دي كانت بسيطة، وخلصنا التسجيل وفرحت بيا وروحت وطمنت بقى وطمنت طبعا. دي كان أول يوم أمي تخش فيه ليا بلاتو. وجت بعد كده بقى نو. دي كانت أول وآخر مرة. أول وآخر مرة بتخاف تشوفني على المسرح، كانت تخاف لو مثلا إيه في التمثيل حد بيضايقني. مش هتسكت ماما. فكانت كانت أم مصرية. أيوة اللي هي مثلا شافت مثلا شافت كانت بتحب أحمد بدير جدا، وكانت تتفرج على دستور يا سيادنا أيام الفيديو. وبعدين شافت الناس في كفر عسكر، فكان طلع فيها أحمد بدير أبويا وهدم حياتي وبعزقها وسرق دابي، فغير حياتي في المسلسل يعني. في المسلسل فإلا عايزة كرهت أحمد بدير وعايزة تليفونه وعايزة مثلا تطلع غلها فيه. يا خبر إلا يا حبيبتي يا روح قلبي ده تمثيل. قالت لي لا لا أنا بقيتش أحبه، لا خلاص ده هو هدم حياتي. أحني قلبي في الدنيا قلبك انت يا امي، امي يا امي، واغلى حب في الدنيا حبك انت يا امي، امي يا امي، ربيتي امي كبرت ابويا تعيش لي انت وابويا. Thank you.

قد روحي لقلق واكتر كتير نفسي اغمض وافتح الاقيك بقيت كبير بحبك قد روحي لقلق اكتر كتير نفسي اغمض وافتح الاقيك بقيت كبير والدنيا مفتوحه لك وتتحقق امالك قد ما قلبي تعالى لا اكتر من كده يا عيون مرمى انت قولي طالع لمين جميل بالشكل ده جميل بالشكل ده. مستمعينا الأعزاء بعض ضيوفنا الكرام أثناء حديثهم عن الوالدة كان لهم ذكريات طريفة جدا منهم الموسيقار الراحل الموج الصغير أثناء تسجيله لسهرة موجة نغم تحدث عن موقف طريف جدا جمع بين والدته وبين الفنانة القديرة شادية. تعالوا نسمع الإيه. احكي لك حكايه ان شاديه اتكلمت مره في التليفون مع الوالده فقلت لها ازيك المؤمنة عامله ايه المؤمنة قالت لها انا عامله حمام محشي يجنن يا حبيبتي لها ايه هي فهمت بقى عامله ايه انا مش بموت في حمام محشي فقالت لها والله انا بعت لك حله فيها حمام محشي بعتت لها حله مليانه حمام قالت لها ده كتير قوي المؤمنة قالت لها مش انت قلت لي عامله ايه قلت لها انا بقول لك عامله ايه صحتك عامله ايه كويسين بسال كده قالت لي انا فاكره ان انت بتقولي عامله ايه أكل يعني. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة عايشة في قلبي وجوا كياني غالية عليا وضيع عليا يا أول كلمة نطقها لساني ماما ماما ماما يا ماما واتهنى انت حياتي وابتساماتي انت منايا وكل هنايا مين رباني مين ومين هناني مين مين رباني مين ومين هناني يا حلوة يا ماما ماما ماما ماما يا ماما ماما يا حلوة يا أجمل غنوة عايشة في قلبي وجوا كياني غالية عليا وضاري مهما نلف في الدنيا يومات معاكي يا ماما وصادي مين رباني دكتور حسن مدني الرئيس الأسبق لشبكة البرنامج العام وإذاعة القرآن الكريم أيضا لم يخلو حديثه عن والدته اللي كان له معها أيضا موقف طريف هنسمعه الآن مع حضراتكم في الراديو صديقي. كان مرة عندي نشرة 2:30 طبعا نشرة رئيسية في شبكة البرنامج العام وكنت أنا رئيس الشبكة في ذلك الوقت، وقبلها بحوالي 10 دقائق كده اتصلت بأمي في أسوان. وأنا طبعا حينما يعني أمي أتصل بها يعني أستشعر نفسي ذلك الطفل رغم هذه المرحلة السنية المتقدمة التي بلغتها فوق 60 الآن، لكن ما زلت مع أمي أشعر بطفولتي. فاتصلت وبعدين كده كلمت حتى بلهجة صعيدي: أما أنا حجر النشرة اسمعيني. بعد ما سلمت عليها طبعا وربنا يديها الصحة يعني، فقلت لها: أما أنا حجر النشرة، قدامي 5 دقائق كده واسمعي النشرة وتفتحي الراديو واسمعيني. خير ليلي وبينها. فعلا قلت لي: حاضر يا ابني، حاضر يا ولد، حاضر يا ولد يا ولد. أنا قرأت النشرة في ذلك الوقت وليس في ذهني إلا أمي. أنا لا أقرأ هذه النشرة والتعليق إلا لأمي. وكانت النشرة عادية يعني أخبار عادية. بس أنا كنت أقرأ في إحساسي وأنا على الميكروفون إني لا أحد يسمعني إلا أمي. yeah. والله العظيم كان إحساس كده سبحان الله. فخلصت النشرة فاتصلت بها مرة أخرى وأيوة هم سمعتيني. قلت لها: يا ولدي ما سمعتكش، للأسف كنت بتوضى ومش عارف إيه وتأخرت ونسيت. يا خبر. قلت لها: يا أم ده أنا بعمل أجرى النشرة والله العظيم ليك أنت. إحساس جميل وشعور. والله عدو مرة قادمة إن شاء الله. وقلت: إن شاء الله معلش عدو سامحني وكده. قلت لها: خلاص ماشي يا أم. فطبعا حضرتك كنت متأثر جدا بهذه يعني النشرة بشكل خاص. بتحكي عن هذا الموقف. أنا قرأتها بشكل فعلا يعني ليس في ذهني إلا أمي. عشان كده بعد ما خلصت الفترة وطلعت من الاستوديو بصيت لقيت تليفون اتصال من الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين وهو علم علام اللغة وعلم العلم والثقافة وعضو مجمع اللغة العربية واليونسكو وأستاذ الجيولوجيا طبعا في جامعة عين شمس وله حضور الثقافي والعلمي. فبيت رقمه فاتصلت عليه: ازيك يا دكتور؟ مش عارف. قال لي: دكتور حسن. قلت له: نعم يا دكتور. قال لي: انا عمري كلمتك في نشره؟ قلت له: لا. قال لي: انت النهارده كنت تقرا نشره بشكل غير عادي. فانا ضحكت. قال لي: تضحك ليه؟ قلت له: والله انها نشره امي. يعني وصل الاحساس قد كده المايك وصل احساس حضرتك سبحان الله. فهو طبعا هو سميع واهل اللغه واهل يعني رغم انها مجرد نشره يعني ليس بها اي كلمات فيها عاطفه للام مثلا. انا كلمتك في نشره ولا يعني انا عمري، لكن النهارده بقول لك انت كنت تقرا نشره بشكل غير عادي واحلى نشره يعني انا سمعتها منك النهارده. وطبعا ولا يعلم فإن أنا يعني كان إيه اللي دار بيني وبين أمي. صحيح. فقلت له: لأنها نشرة أمي. فطبعا حكت له القصة واستغرب هو كثيرا يعني. وفي نفس الوقت أنا

سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.